烟花兄弟，杨花山，我操，你卖死！你那个小小的，那个小小的，我只能给你干死。咱们几位朋友，这边，哎，买单，上班单。 عن فاطمة بنت المنذر بن أنها قالت عمان والدها توفيت في سنة 73 للهجرة أنها قالت سألت امرأة رسول الله صلى الله عليه وسلم انظر سألت امرأة مبهمة مرأة غير مبهمة فيبنى هذه المرأة كذلك اختلف ولذلك من بعض المحدثين كالنووي رحمه الله تعالى أنكر الحديث يعني بمعنى أن هذه الرواية ليست مبهمة التي فيه ولذلك الحافظ ابن حجر قال أغرب النووي في إنكاره لأن التي سألت هي نفسها هي نفسها ولذلك كان الراوي قد يخفي نفسه أسماء تجلس أسأل فحتى النوبان في الحال قالت سألت امرأة وتعني نفسها سألت امرأة للنبي صلى الله عليه وسلم وتعني نفسها سألت امرأة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت أرأيت إحدانا إذا أصاب شبه دم من الحيضة معناه أنه وقع حيض على ثوب لأن المرأة إن المرأة تحتاط أن لا يخرج الدم حيض منها لأنه نجس فإذا حتى لم ينجس الثياب فلن يوقع منع منه إذا عليه الغسل لا شك في ذلك ثياب انظر إلى رحمة الله جل وعلا النجاسة بعهده التخفيف نحن الإسلام دين وسط وقد رفع فيه الأغلال والآثار التي كانت في من قبلها اليهود كان إذا أصابت النجاسة ثوبهم عليه أن يقطعوه أو يرموه مشكلة شديدة كان عليهم أن يقطعوه موضعات النجاسة أو يرموا ثوبه ووجه متوجهين لا يرمي لا تشوف الرحمن بهذه الأمة إذا وقعت النجاسة تؤمر بماذا؟ بغسلها كانت التوبة بالنسبة لليهود إذا أرادوا التوبة عليهم أن يقتلوا أنفسهم فاقتلوا أنفسهم ذلك خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم اقتل نفسها الله المستعان وعليهم ذلك لتبرئ عن التوبة طبعا التوبة عند أمة محمد صلى الله عليه وسلم هي بشروطها الإخلاء عن الذنب الندم على فعله والعزم على عمل الرجوع فيه فما أرحمك يا الله ما أرحمك يا الله إذا قال احترم صمتك الدم من الحيوان كيف تصبح فيه؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أصاب قول إحداكن الدم أو الدم وأصاب الدم الذي أصاب إحداكن الدم طبعا من الحيضة فلتقرصه أنا لما أردت أن تقرصه وفي الغسل تقرصه أي من أن تحك قبل أن تغسله تحك حيث قبل أن تغسله فالمراد به القرص وهو الغسل فإذا قال تقرصه ثم تنضح ثم تنضحه بالماء وتصفيه معناه طيب هنا الحيض إذا غسل بالماء مجردا يبقى الأثر ما يبقى الأثر يبقى الأثر فلذلك أخذ من هذا أهل العلم أن اليسير معفو منها شو رحمة الله سبحانه أن اليسير من النجاسة معفو عنه ولذلك بعض الناس قد تصدق القول في هذا في باب الطهارة بعض الناس أنه قد يجد أثرا في تبانه من النجاسة يكون مثلا نغسل مسح ثم اغتسل ومع ذلك طبعا يبقى شيء يسير أثر فهل هذا يؤثر في طهارته؟ الجواب لا لأنه يسير معفو عنه شرعا بل يسير معفو عنه ما جعل عليكم في الدين من حرج والحمد لله رب العالمين. طيب قال ثم تنضح بالماء ثم لتصلي فيه طبعا لما شك في التوبة أن يصلى فيه أم لا لصلى فيه طبعا اغسلي وفي رواية أخرى اغسلي عنك الدم اغسلي عنك الدم نعم والدجال أعظم كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم ماشي عنده عين قدام أعمار معنى عين كل مكسوسة أعمار وقال من خصف وربكم ليس بأعمار سبحانه وتعالى وربكم ليس بأعمار إذن هو أعمار ومكتوب في يمينه كفارة كفارة يقرأها كل مؤمن معنى أنه مش مؤمن ويقرأ فيعرف عنه فإذا فتنة عظيمة نسأل الله العفو والعافية والسلام يقول السائل هنا عند غسل الجنابة هل يجوز استعمال المشطة الشامبوان سؤال عجيب وكذلك الصابون ولا بأس نقول لا بأس إلا أننا نقول لك استعمل أولا أشياء ثم الغسل ممكن تجمع بين النظافة وبين الغسل ماشي إشكال إلا أنه قدم أولا أو آخر لك الخيار إن كان أن تقدم أولا تقدم الأشياء التي فيها الغسل بالمشط والصابون إلى آخره لما تنتهي وأنت على الأب تبدأ عبادة كما بينا لكم فيما مضى. يقول أن يجوز استعمال اليد الواحدة عند الوضوء كما يفعل مع إخواننا الأفارقة مع العلم أن اليد يصنع بالاستنجاء والاستجمار. لا ليس كذلك. الوضوء يستعمل فيه كلا اليدين. كلا اليدين تستعمل لأنه العهد يكون بما؟ باليدين. كما بين الثلاثة يقول هل أكل لحم الأرانب حرام وفي ليلة مش نوريك ديرو تطبيخ لأن قالوا لك وش الأرانب الأرانب هذه من الصيد وفيها من الدواجن يعتبر من من التي تربى هذه لا أعلم ليس فيها نص معلم الأرنب فيما أعلم وعلاش جو شيء تعديل عجيب يبقى أنها تعديل وهي محرمة عند المذهب الشيعي الله المستعان هل هؤلاء يعتد بخلافهم؟ لا يعتد بخلافهم إلا بالأئمة من خالف نعم نناقش المسألة فتقول لي وما خالف الشيعة فليخالفه وليقعد هذا لا يظن معه في شيء الله المستعان تقتلون عليا وتسألون هل دم البعوضة نجس لا حول ولا قوة إلا بالله طبعا السيد يقول أنه في بعض الأحيان تحت عذر المرض والعياء وعدم الاستماع للمنبه استيقظ حتى طلوع الشمس لكن في العمل في قضاء صلاة الوتر طبعا قلنا الأصل في صلاة الوتر أنها طبعا تكون في آخر الليل عند الأصل إلا أنه الذي لا يستطيع القيام يعلم من الناس من يغيب أنه لا يقوم إلا على الأذان أو بعد الأذان فهذا طبعا عليه أن يوتر قبل أن ينام كما يقول أبو هريرة رضي الله عنه أرسل حبيب الله لدينا أن يوتر قبل الأذان حتى تكون مسألة واضحة أو طبعا وتحك هذا لأنه في الليل فإذا تدرك الأذان إن فاتك الوتر كم تعالى الأذان فتدرك الوتر عنها ثم تصلي الفجر ثم تصلي بعد ذلك الصبح السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نرجو النصح للناس لأن أصحاب الرسالة يستخفون بالمسلمين لجهلهم وعدم علمهم بأن الدين يؤخذ من وحي الكتاب والسنة لا من أحلام الشياطين جزاك الله فهمت هذه طبعا عرفتموها الرسالة التي توزع في العالم في نفس الوقت هذه الرسالة تبدأ في التمسيح فيها وهذه الرسالة التي هي من وصية الرسول عليه السلام بمنام الشيخ أحمد حامد المفاتيح حرم الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم هذه كذب وافتراض قولين واحدة انتهينا منها هذا كذب وافتراض معنى اللي هو وصي المفاتيح على قوله وانه ممكن يوصي الامة ويمكن يغسل كتبها 50 مرة ومية مرة ويوزعها الى ما وزعهاش جاني بانو جاني طارو وجاني معشنو واللي وزعها ولا لبس عليه ايوا واش اللي باش نوزعو هذا كان يقول افتراض هذه منامات شيطانية البيانات الشيطانية رؤية نفسها صالحة كلها قاعدة رؤية نفسها صالحة لا تحلل حلالا ولا تحرم حراما لا يعتمد فيها على ما في الأحكام فهي لا تقدم ولا تؤخر شيئا إنما هي بشرى فقط قد تكون الرؤية بشرى للمؤمن تؤول إن كانت رؤية صادقة معنى صالحة أو إذا كانت الأخاف أحلامي فما نحن بتأويل الأحلام بعينه أما إن كانت رؤية صادقة فإنها تقع حسب التأويل معنى تقع ولكن إذا لا تؤدي يقول الرسول قل للناس أو تأمرهم أن يفعلوا أو لا تأمرهم أن يفعلوا فهذا إنما لما جاء كشف الإيمان ليس رسول الله صلى الله عليه وسلم لان انت لا تعرف رسول الله يقول الله اذا رايت رسول الله في النوم لا شك ان النبي صلى الله عليه وسلم يرى في النوم لان النبي صلى الله عليه وسلم قال من رآني في المنام فقد رآني حقا فان الشيطان لا يتمثل في صوره او في على روايه اخرى بل يتمثلش في النبي صلى الله عليه وسلم لكن هل تعرف حتى النبي هل تعرف اوصاف النبي صلى الله عليه وسلم؟ كيف شكل النبي صلى الله عليه وسلم؟ اغلب الناس عوام لا يعرفون ذلك. فاذا مواصفات النبي صلى الله عليه وسلم لا تنطبق وياتيك في غير سوره النبي ويقول هو النبي وليس بالنبي ولذلك عندما يقول لك احد رايت النبي صلى الله عليه وسلم نقول صفه لنا. نقول اولا صفه لنا فعندما يقول رايت النبي صلى الله عليه وسلم تحيته بيضاء يقول ايه ليس سامي سامي نعم. لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يمت رحيته ولا أرضى كلها سامي سامي توقف هذا ليس موقف طبعا والنوم يشيع إلى آخره هذه الناس خصهم يفهموا هذه المنامات هذه الشطحات والرضعات فإنها لا تؤخذ بها ماذا؟ الأحكام الشرعية في هذا القدر كفاية وفقنا الله بكم من ذكر الأمور ويا الله المعهد كيف بدنا الاسبوع القادم ثلاثاء السبت الى ثلاثاء